وابتدأ بذكر أركان الإسلام فقال فأركان الإسلام خمسة، وهي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي أورده، ثم قال بعد بيانه حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه: والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو دين الإسلام هو قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآيتان تتعلقان بالإسلام بمعناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، ويصح الاستدلال بهما على إرادة المعنى الخاص لأنه فرد من أفراد العام مندرج فيه، فالإسلام بالمعنى الخاص الذي هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو مندرج في الإسلام بالمعنى العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والدليل الثاني الصلاة، والركن الثاني الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات المفروضة في اليوم والليلة وهي الصلوات الخمس. والركن الثالث الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع الصوم، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام وصوم شهر رمضان في كل سنة، صوم شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس الحج، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فهؤلاء الخمس هن أركان الإسلام، وحدود ما يكون منهن ركنا هو الذي ذكرناه، فما زاد على هذه الأقدار مما يرجع إليها فهو وإن كان واجبا لا يكون من جملة الركن كزكاة الفطر أو الصوم والحج المنذورين، فإن هذه الأفراد واجبة وهي غير مندرجة في الركن الذي ترجع إليه. فأركان الإسلام تختص بالأقدار المذكورة فيما سبق بيانه عند عدها واحدا واحدا. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة الغلط فيهما، لشدة الحاجة إليهما وكثرة الغلط فيهما، فبين أن قول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، ويبين نفيها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ويبين إثباتها قوله تعالى إلا الذي فطرني، وهما معا في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله،

فإن هذه الأركان الستة يكون منها قدر واجب لازم للعبد ابتداء لا يتحقق ثبوت الدين له إلا بمعرفته بهذا القدر وامتثاله له. فاستقراء أدلة الشرع بين أن كل ركن من أركان الإيمان منه قدر واجب لا يصح دين العبد إلا به. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله والإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه عز وجل يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنها كلها منسوخة بالقرآن والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازات الخلق فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار أعاذنا الله وإياكم منها. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا أي فيما سبق، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة الواجبة من الإيمان في كل ركن من هذه الأركان ابتداء مما لا يسع العبد جهله ولا يصح إيمانه إلا به، فلا بد من شهود هذه المعاني والعلم بها. وإن فقدت العبارات المؤدية عنها فمتى وجد العلم بها واعتقدها العبد كان ذلك كافيا في صحة إيمانه. وما وراء ذلك من مسائل الإيمان فإما أن يكون واجبا بالنظر إلى بلوغ الدليل، وإما أن يكون من نفر العلم الذي لا يجب. فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان: أحدهما الواجب عليه ابتداء مما لا يصح دين العبد إلا به والآخر الواجب تبعا

الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دال على الأول، فهو أمر بالنذارة من كل ما يحذر، فهو أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر هو الشرك. وقوله وربك فكبر دال على الثاني، دال على الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه. وأعظم ما يكبر الله به، وأعظم ما يكبر الله به هو الدعوة إلى توحيده سبحانه، هو الدعوة إلى توحيده سبحانه. ثم فسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. وتقدم أن المختار هو تفسير الثياب في الآية بالأعمال الملابسات لا بالأرضية الملبوسة، وتقدم أن المختار في تفسير الثياب أنها الأعمال الملابسات لا الأرضية والأكسية الملبوسات، رعاية لسياق الآيات، رعاية لسياق الآية. فالآية المذكورة وثيابك فطهر جاءت بين أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، فالأمر في قوله وربك فكبر، والنهي في قوله والرجز فاهجر. فالمناسب في سياق الآيات أن يكون المعنى هنا متعلقا أيضا بالأعمال بأن تطهر، ومن جملة ذلك تطهير الإنسان لها من الشرك والبدعة والمعصية. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة: الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد على الترك، لأن المفارق مباعد، لأن المفارق مباعد، فالتارك قد يكون مفارقا وقد لا يكون مفارقا، وأما المفارق فهو تارك وزيادة. والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، وفيه زيادة على ظاهره على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يظهر العداوة وقد لا يظهرها. وهذه الأصول الأربعة لا تختص بعبادة الأصنام، لا تختص بعبادة الأصنام، فتعم كل ما يتخذ من الآلهة دون الله، فما اتخذ إلها من دون الله يتحقق هجره بإعمال هذه الأصول الأربعة. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي العشر عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه إليها بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع، وهي 3 أنواع: أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. والثاني هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. والثالث هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بمجانبته من الكفرة والمبتدعة والفساق، بمجانبة من يؤمر بمجانبته من الكفرة والمبتدعة والفساق، ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن منها إذا عجز عن إظهار دينه، إذا عجز عن إظهار دينه. فالهجرة من بلاد الشرك والكفر واجبة إذا اجتمع شرطان، واجبة إذا اجتمع شرطان، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة، ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن عجز عنها فإنه معذور لعدم قدرته، فإن عجز عنها إنه معذور لعدم قدرته. وذكر المصنف الأدلة الدالة على الهجرة، ونقل كلاما عن البغوي في معنى الآية الثانية، هو معنى ما نقله البغوي في تفسيره عن جماعة، فليس نص لفظه، وإنما معنى ما ذكره هناك من آثار عن جماعة من السلف، فقال هنا بمعنى ذكر، فقال هنا بمعنى ذكر. ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر، ومن عادة المصنف التعبير بقال في مقام ذكر، فقد لا يريد لفظا بعينه في من ينقله عنه، وإنما يريد معنى ما ذكره هناك. فتقدير الكلام ذكر البغوي في تفسيره سبب نزول هذه الآية في المسلمين، فتقدير الكلام ذكر البغوي في تفسيره سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان، ولم يثبت كون المذكور سبب نزولها، ولم يثبت كون المذكور سبب نزولها، إلا أن يكون أراد بسبب النزول ما يجري مجرى التفسير، إلا أن يكون أراد بسبب النزول ما يجري مجرى التفسير، فكأن مراده تفسير الآية يتعلق بالمسلمين، فكأن مراده تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، الذين لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، وهذا حق. وذكر المصنف في جملة الأدلة دليلا من السنة، وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وفيه أن حكم الهجرة باق فهي مأمور بها ولا تنقطع إلا عند قيام الساعة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها فاتخذها دار الإيمان، وفيها أمر ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه وبقي دينه بعده، فبقي دينه الذي دعا إليه وهو دين الإسلام، فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه هو التوحيد، والخير الذي دلها عليه هو التوحيد، والشر الذي حذرها منه هو الشرك، وما يتبع كل واحد منهما من المأمورات والمنهيات. فأفراد الخير كثيرة وأعظمها التوحيد، وأفراد الشر كثيرة وأعظمها الشرك، وأفردهما

هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب عليها، هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو بالعذاب الأليم وداره النار. والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو بالعذاب الأليم وداره النار. وذكر المصنف دليلا عليهما، وهو قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والآية تدل على الأمرين من وجهين: أحدهما دلالتها على الجزاء بالمطابقة في قوله ليجزي، دلالتها على الجزاء بالمطابقة في قوله ليجزي، والآخر دلالتها على الحساب باللزوم، دلالتها على الحساب باللزوم لتوقف الجزاء عليه، لتوقف الجزاء عليه، فيحاسب الناس أولا ثم يجزون على أعمالهم، فيحاسب الناس أولا ثم يجزون بأعمالهم. ويستثني الله عز وجل من يستثنيه من الخلق الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم ختم هذه الجملة ببيان أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فإنكار البعث من مقالات الكافرين، ومن وافقهم في مقالهم رافقهم في مآلهم، ومن وافقهم في مقالهم رافقهم في مآلهم، فصار كافرا مثلهم من أهل النار. ثم لما فرغ من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وقرنها بالدليل المصرح بها من كتاب الله. فبعثهم يتضمن أمرين: الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسارة في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسارة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده. وقدم دليل المسألة الثانية لأهميتها وعلو مقامها، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى، وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالته على ما ذكره من أولية نوح أنه قدم في ذكر ابتداء الوحي إليه، أنه قدم في ذكر ابتداء الوحي إليه. والإيحاء الذي تقدم فيه نوح على من بعده هو إيحاء الرسالة، والإيحاء الذي تقدم فيه نوح على من قبله هو إيحاء الرسالة. أما إيحاء النبوة فتقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا. وأصرح من هذه الآية حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه، وفيه أن آدم يقول: ائت نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ائت نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. ثم لما قرر المصنف أن الرسل مبشرين، أن الرسل مبشرون ومنذرون، بين عموم بعثتهم في الأمم، وأن كل أمة بعث الله إليها رسولا، فالأنبياء والرسل أعم الأمم جميعا. ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين، ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، وهو مذكور في قوله تعالى أن يعبدوا الله، ومذكور في قوله تعالى أن يعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به، الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به المتضمن النهي عن عبادته، المتضمن النهي عن عبادته، وهو مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، ومذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، ويتحقق اجتنابه بالكفر به، ويتحقق اجتنابه بالكفر به. فصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها، فصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وتكفر أهلها وتعاديهم. ذكره المصنف في رسالته المفردة المعروفة برسالة الطاغوت وأنواعه. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دال على أمرين ذكرهما المصنف، أحدهما بيان عموم بعث الرسل في الأنبياء في الأمم، بيان عموم بعث الرسل في الأمم، فما من أمة إلا خلا فيها نذير. والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء، بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، من الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت. ثم ذكر المصنف أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، فما يعلق المرء فيه يده مستمسكا به يسمى عروة. والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن موضعه، وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن موضعه، فيصير مكسورا مع بقائه في محله، فلا يكون العبد مستمسكا بالعروة الوثقى حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق في القرآن كان هو المراد، والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن ابن حسن وتلميذه سليمان بن سحمان رحمهما الله. والمعنى العام للطاغوت فيه بيان أنواعه الثلاثة، والمعنى العام للطاغوت فيه بيان أنواعه الثلاثة، فأنواع الطاغوت ثلاثة، الأول طاغوت عبادة، والثاني طاغوت اتباع، والثالث طاغوت طاعة، ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخره، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحقيقة لا إله إلا الله، لما فيه من النفي والإثبات الموافق لما فيها من النفي والإثبات، لما فيه من النفي والإثبات الموافق لما فيها من النفي والإثبات. فالكفر بالطاغوت نفي والإيمان بالله إثبات، فالكفر بالطاغوت نفي والإيمان بالله إثبات، وهذا موافق للنفي والإثبات في لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، فلا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله. وشاهده في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. الحديث، فالأمر هنا هو الدين، فالأمر هنا هو الدين، والمراد بالإسلام هنا معناه العام، معناه العام من الاستسلام لله. فرأس الدين استسلام العبد لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه، ويأتي بتمامه في الأربعين النووية إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، وقد أجزت روايته لمن شهد مجالس شرحه الأول والثاني أو أحدهما، ومن فاته شيء لصلاة أو غيرها فإنه ينبغي أن يعجل باستدراكه. وهذه الإجازة كما سبق هي إذن بالرواية الخاصة لهذا الكتاب، وليست إجازة عامة في جميع مروياتي، ولا هي أيضا عندي شهادة بالسماع له لما يعتري هذا السماع من الحال التي لا تخفى على من يتابع الدرس منقولا عن بعد. وسبق بيان هذه الجملة ببسط أطول في آخر الدرس، في آخر شرح الكتاب الأول في المجلس الثاني منه بعد صلاة العصر من هذا اليوم. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر بتوقيت المدينة النبوية في 6:30 تقريبا في شرح الكتاب الثالث، وهو فضل الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.